حدته شيء يسمى الطفرة، طفرة النظام. ومعنى طفرة النظام كان يقرر أن الله خلق الكون وجعل له قانونا، والكون محكوم بالقانون ولا صلة لله بخلقه. والذي يقرأ كلام الله يجد في كثير الآيات أن لله عز وجل صلة مباشرة بعباده في الخلق والإحياء والرزق والحفظ والعقوبة وما شابه. ولذا العبد الملائكة تأخذ من لوح المحفوظ ما يخص العبد كل سنة في ليلة القدر، وما عند الملك يقع عليه تغيير وتبديل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، والتغيير والتبديل على حسب الطاعة والمعصية. فقد يزاد في عمر العبد، قد يكون الملك أمر بالقبض فيحسن الإنسان الجوار ويكون على خلق حسن ويصل الأرحام فيزاد له في عمره على الحق والحقيقة. والقضاء والدعاء يعترجان أي يتصارعان، فالأقوى هو الغالب، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، فالدعاء يرد القضاء. وقوله ويجعلون لله ما يكرهون أي من البنات والشركاء الذين هم عبيده، وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله. يصفون ربهم بشيء هم يأنفون منه، كما ذكرت لكم أمس في مناظرة الباقلاني للنصراني، للأسقف النصراني، دخل عليه فقاله كيف حالك، كيف حال زوجتك، كيف حال أولادك، فغضب وقال لا تعرف أني قسيس وأنه لا زوجة لي ولا ولد؟ قال سبحان الله، تنزه نفسك عن شيء تصف فيه ربك؟ ما هذا، أن تنزه نفسك عن شيء تصف ربك أنه لا ولد، وأن تأنف أن يكون لك ولد، وأنت ناقص صاحب شهوة وضعيف. وقوله وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في الدنيا، وإن كان ثم ميعاد ففيه أيضا لهم الحسنى، كقوله ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، وكقوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل، تمنوا الأماني لا توصل إلى المعالي. فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسنى، وهذا مستحيل، كما ذكر ابن إسحاق أنه وجد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ، فمن ذلك تعملون السيئات وتجزون بالحسنات أجل كما يجتنى من الشوك العنب، من عمل السيئات فلينتظر حسنات. ولهذا قال تعالى ردا عليهم في تمنيهم ذلك لا جرم حقا لا بد منه أن لهم النار أي يوم القيامة، وأنهم مفرطون أي معجلون، كما قلنا الفرط معجلون إلى النار من الفرط وهو السابق إلى الورد، وقيل منسيون، والفرط أيضا في العربية بمعنى الترك، وقيل منسيون مضيعون، ولا منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار وينسون فيها أي يخلدون. نكتفي بهذا المقدار بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر لنا ربنا جل في علاه كلام الكافرين، ثم بين أن الله عز وجل يحلم على عباده، ثم توجه الخطاب لتقرير أصل مهم وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما يلاقي وعن تكذيب المشركين له. فقال الله عز وجل: والله، فأقسم ربنا عز وجل بنفسه، والله جل في علاه يقسم في كتابه بنفسه وبما شاء من خلقه، ولا يجوز لأحد إلا أن يقسم بالله. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. سنة لله كونية قدرية، لا بد أن يكذب الصادقون، ولا بد أن يبتلى الصادقون حتى يمتحنوا في صدقهم، وحتى يبلو الله أخبارهم. فربنا عز وجل يقسم بنفسه أنه أرسل إلى أمم من قبله، من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والشيطان زين لهم أعمالهم فكذبوا وأعرضوا وابتعدوا. ولذا يا إخوة، الشيطان له نصيب من كل الناس، حتى من النبيين، ونصيبه من النبيين أن يؤلب الناس عليهم، نصيبه من النبيين أن يؤلب الناس عليهم. وكما يقول سفيان رحمه الله: المؤمن لابد له من قادح ولابد له من مادح. قال رحمه الله: فإذا رأيتم الناس أجمعوا على المدح فاتهموا، وإن رأيتم الناس أجمعوا على القدح فاتهموا. إذا رأيتم رجلا أجمع الناس على مدحه فاتهموه، هذا عنده نفاق. وإذا رأيتم الناس قد أجمعوا على القدح في الرجل فاتهموه. فالمؤمن لا بد له من قادح ومن مادح. ورأس الأنبياء ورأس المؤمنين الأنبياء، وهذا حال النبيين جميعا. ومما أعجبني من كلام ابن حزم رحمه الله، قال: من يخرج من هذه الحياة ولا عدو له فلا يسوى فلسا. الذي يخرج من هذه الحياة وليس له عدو، هذا ما فعل شيئا في هذه الحياة، لا أصلح ولا بين له عقيدة ولا ظهر له معتقد. فالمؤمن لا بد له من قادح ولا بد له من مادح. وعداوة الناس لبعض الناس دلالة على أن الله عز وجل قد وضع لهم القبول، دلالة على أن الله قد وضع لهم القبول، على أن الله عز وجل قد أكرمهم. فتكذيبك، تكذيب المشركين لك يا محمد، هذه سنة مطردة ليست خاصة بك. تكذيب قومك وهم يعلمون صدقك ويعلمون أمانتك ويعلمون أصلك وفصلك وخلقك، هذا التكذيب هو ليس فقط حصل عندك، وكما ذكرت لكم التكذيب كان من باب الحسد. وكانوا يقولون، كانوا يقولون: كنا نتنافس نحن وبني هاشم حتى أصبحنا كفرسي رهان، فقالوا منا نبي، يقالوا منا نبي. لما كدنا وصل لبني هاشم هم يقولون منا نبي. إذن هذا الاعتراف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا غلب لنا، أصبحنا مغلوبين. فهذه غلبة لنا، ولذا لابد من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرب يقول من مات وليس له عدو أو من خرج من الحياة وليس له عدو فلا يسوى فلسا. يقول ربنا تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان. زين الذي ينظر في تعبيرات القرآن تحقيق القرآن وحال الشيطان مع الإنسان في طرق الإغواء يجد أن الله عز وجل يذكر أمرين، يذكر التزيين ويذكر القعود، يذكر التزيين ويذكر القعود. فوربك لأغوينهم أجمعين ولأزينن لهم في الأرض. والآية الأخرى فوربك لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم عن يمينهم وعن شمالهم الآية ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فوربك لأقعدن لهم صراطك ثم قال لأزينن لهم في الأرض، ذكر التزيين وذكر إيش؟ ذكر القعود. فهذا مذكور في القرآن وهذا مذكور في القرآن. التزيين يكون في حق الفسقة والفجر والكفار، مجرد زينة يتبع الإنسان الشيطان. أما في حق المؤمنين الصادقين المخلصين فلا يكون التزيين، إنما يكون القعود. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلا يأتي من بين الأيدي ومن الخلف وعن الأيمان وعن الشمائل، تبقى العلو، يبقى العلو هو فقط الذي يستمد الإنسان قوته من الله عز وجل. فالشيطان لا يستطيع أحد أن يقدر عليه إلا إن استعان بربه، لأن الشيطان ضعيف والإنسان ضعيف. وربنا قال عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، وقال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فضعيفان يتصارعان، من الذي يغلب؟ يتجه إلى الله، من يتجه القوي فقط. الشيطان لا يقدر أحد عليه ولا يستطيع أن يصرعه إلا إن لجأ إلى الله. وذكرت لكم كلمة السبك، السبكي تقي الدين مع ولده تاج الدين، وكان التاج صغيرا فقال الوالد له، كلاهما من كبار علماء الشافعية، قال له الوالد، قال له والده لو كنت تمشي في طريق ونبحك كلب ماذا تفعل؟ قال أرميه بحجر. قال ثم نبحك؟ قال أرميه بحجر. قال ثم نبحك؟ قال يا أبتي ماذا أفعل؟ قال له الوالد، قال قل ونادي بأعلى صوتك يا رب الكلب كف كلبك عن طريقنا، نادي على صاحب الكلب يربط الكلب من الطريق فيبتعد النباح. فالكلب الشيطان لا يستطيع أحد أن يغلبه إلا إن لجأ إلى الله عز وجل، إلا بالاستعاذة. ولذا معنى قول العبد أعوذ بالله أن يلجأ إلى الله. فزين لهم الشيطان، هذا التزيين يكون للكفار، يكون للفسقة للفجرة، مجرد تزيين الإنسان يركض وراء الشيطان. أما الصادق المخلص المصلي فالشيطان إيش؟ الشيطان يقعد له في الطريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عدة النساء في الكبرى بإسناد جيد إن الشيطان قاعد لابن آدم في أطرقه كلها، قاعد له في طريق الإسلام، وقال له أتترك دين أبائك وأجدادك وتسلم؟ قال فعصاه وأسلم. وقال له في طريق الهجرة، وقال له أتترك أرض أجدادك وتهاجر؟ قال فعصاه وهاجر. وقال له في طريق الجهاد، وقال له أتجاهد ويقسم مالك وتنكح امرأتك؟ قال فعصاه فجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكان حقا على الله من فعل ذلك أدخله الجنة. فالشيطان يزين والشيطان يقعد. فهنا لأنهم مكذبون ولأنهم غير محصنين فالشيطان معهم لا يحتاج إلى كبير جهد، لا يحتاج لقعود، وإنما يحتاج لإيش؟ لتزيين. قال فزين لهم الشيطان أعمالهم، هم فعلوا، وهذا دلالة على أن للإنسان اختيار. فزين لهم الشيطان أعماله، الشيطان يزين تزيينا فحسب، وأما الاختيار فلمن؟ الاختيار لهم، فلهم اختيار. فزين لهم الشيطان أعمالهم، فإذن الإنسان له إرادة ويسأل عن عمله، والشيطان يزين مجرد التزيين. قال فهو وليهم اليوم، إما أن يكون كفار الكلام لكفار مكة خاصة، فهو وليهم اليوم في تكذيبهم لك يا رسول الله، فاليوم حل نزول القرآن فهو وليهم اليوم، هو الذي سيطر عليهم وهم يوالونه، ولذا هم كذبوك. وإما أن يكون الأمر فهو وليهم اليوم من باب التقريع والتوبيخ، ويكون ذلك يوم القيامة. فاليوم إن أطلق يراد به القيامة، فأصبح كلمة اليوم في القرآن علم على ذكر القيامة. فهو وليهم اليوم أي بعد البعث وبين يدي الله جل في علاه، هو وليهم، الشيطان وليهم يوم القيامة، وهم في يوم القيامة يحتاجون إلى ولي ولا ناصر، ويحتاجون ولي وناصر لضعفهم، ولكنهم لا يجدوه، فذكر لهم هذا الخطاب من باب التقريع والاستهزاء. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم عند الله عز وجل. إذن الآية فيها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتهديد لهؤلاء القوم الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان التكذيب بأنهم ما آمنوا بما نزل الله عز وجل، هم مكذبون مع أن الله عز وجل قد أقام عليهم الحجة. الله جل في علاه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام عليهم الحجة، ومع هذا فهم معاندون وهم مكذبون. وإقامة الحجة ناسبت أن تذكر مباشرة بعد هذه الآية دلالة على بشاعة وشناعة قولهم، فقال الله عز وجل بعدها: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فالله جل في علاه جعل كتابه بيانا، فهو أصل يرجع إليه. فالله عز وجل جعل كتابه بيانا فهو أصل يرجع إليه. إن كنتم بشرا أنتم ومحمد صلى الله عليه وسلم وقع بينكم ما وقع، فهذا التكذيب ليس تكذيبا لأن محمدا بشر مثلكم، إنما هو تكذيب لله. فالله جل في علاه أنزل كتابه، وهذا الإنزال إنما وقع لحسم الخلاف، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فالله جل في علاه جعل كتابه، أنزل كتابه ليفصل الخلاف بين الناس فيه أو بسببه. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكتاب الله جل في علاه لما أنزله الله ما سلم أحد، فإما أن يكون حجة للإنسان وإما أن يكون حجة عليه. هم كذبوا، فكان الكتاب الذي أنزل مبينا لهذا الخلاف كان رحمة لقوم وكان عذابا لقوم، ولذا قال الله عز وجل: إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى، كتاب الله هدى، وكتاب الله رحمة، كتاب الله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا يسلم أحد، إما أن يكون القرآن له وإما أن يكون عليه. ما جلس أحد، كما قال بعض السلف، ما جلس أحد مع كتاب الله وسلم، إما لك وإما عليك. ما جلس أحد مع كتاب الله وسلم، إما لك وإما عليك. فهنا بعد أن أقيمت عليهم الحجة فكذبوا، والله جل في علاه أنزل الكتاب ليبين للناس الذي اختلفوا فيه، كان حجة عليهم، وفي المقابل كان كتاب الله عز وجل هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهنا تريد من آيات أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة الرسالية بعد إرسال الرسل. واستفيد من آيات من قوله: إلا لتبين لهم، اللام هذه للتعليل، وذكرت لكم أن الشريعة معللة، ومخطئ من قال إن الشريعة غير معللة، والشريعة قواعد مضطردة، والتعليل ورد في آيات كثيرة وكثيرة جدا، من مثل قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالتعليل لإنزال الكتاب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليعرفون. فالشريعة معللة. ثم في قوله الذي اختلفوا فيه: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، القرآن هدى للمؤمنين فقط أم هدى للناس جميعا؟ هدى للناس، كما قال الله عز وجل: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن هدى للناس، لكن هنا ذكر وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لأنه ما انتفع به إلا من آمن به، فهو في أصله هدى لكل الناس ورحمة لكل الناس، ولكن من أقبل عليه واستفاد منه فكتاب الله عز وجل هدى ورحمة له، ومن أعرض فحاله كحال لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب ولكن هذه القلوب ما أعملوها وما انتبهوا لها، فكأنها عطلت، فكأنها أصبحت لا قلوب لهم. فإذا الكتاب يفصل الخلاف: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والتحكيم يكون فيما أنزل الله عز وجل من كتاب. ومما ينبغي أن يذكر أن الكتاب في عرف الشرع ليس فقط القرآن، كتاب الله في عرف الشرع ليس فقط القرآن كما قرر ابن القيم في الإعلام، كتاب الله يشمل القرآن والسنة. كتاب الله في عرف الشرع في عرف السلف، وأورد ابن القيم آثار كثيرة في الإعلام بين فيها أن الكتاب إن أطلقه الصحابة يريدون في كتاب الله القرآن والسنة، بمعنى أن السنة تلحق بالكتاب، بمعنى أن السنة فيها وحي، فهي بمعنى الإلحاق، هي أصالة كتاب الله، أصالة القرآن، أصالة كتاب الله القرآن، لكن السنة تلحق بها إلحاقا. قال: وما أنزلنا عليك الكتاب، وما أنزلنا عليك من وحي، وما أنزلنا عليك من وحي. القرآن أصالة والسنة تبعا، والسنة تبعا. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. هل النبي صلى الله عليه وسلم بين؟ نعم بين. بين كتاب الله؟ بين كتاب الله. طيب هل يوجد أحاديث فيها شرح لكتاب الله؟ فيه لكنها قليلة، الأحاديث في التفسير قليلة. لماذا؟ لأن الذي أنزل عليهم القرآن عرب أقحاح يفهمون الكلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله فبين كلام الله بعمله. ولذا من دقيق فقه عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. هذا يدل على فقه غزير جدا عند عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان خلقه القرآن. فأفعاله وأخلاقه هو بيان لكتاب الله جل في علاه. جميع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيان القرآن، جميع مواقف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان للقرآن. قال: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. فالقرآن يحيي به الله قلوبا بعد موتها، كما أن الله عز وجل يحيي بالماء أرضا بعد موتها، فالأرض تراها ميتة فينزل الله عز وجل عليها الماء فتخضر وتعود الحياة إليها وفيها، فكذلك كتاب الله عز وجل بالنسبة للقلوب فناسب أن يذكر إحياء الأرض بعد أن ذكر تنزيل الكتاب وفيه الهدى والرحمة للمؤمنين. قال: إن في ذلك لآية، ولأهميتها أفردت. قال: لقوم يسمعون، المراد يسمعون سماع إنصاف وسماع تدبر والسماع فهم، الذي يسمع ويتدبر وينصف ويتأنى يعلم من خلال ما يشاهد، يعلم أن الله حق وأن دينه حق وأن البعث حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. يقول ابن كثير يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الرسل، فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة فلا يزعجنك تكذيب قومك لك، وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه، فهو وليهم اليوم أي هم تحت العقوبة والنكال، والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصا ولا صريخ لهم، ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه، فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه، القرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه. فالقرآن يشمل أصول الأشياء، وهدى للقلوب ورحمة لمن تمسك به. القرآن هدى ورحمة، تقع الرحمة بسببه، والقرآن أكبر نعمة للبشر. القرآن كلام الله، القرآن صفة من صفات الله، القرآن كلام الله الحق الحقيقة، كلام تكلم الله به وسمعه منه جبريل بصوت وحرف فأنزله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هدى وهو رحمة وصفة من صفات الله جل في علاه. طلبة العلم اليوم أعرضوا عن القرآن، واليوم في كثير من بلاد المسلمين قال علامة خير أقبلوا على تعلم الأحكام، أحكام التلاوة والتجويد، ولعل الحفظ حاصل لكن التدبر والفهم والتفسير ضعيف. حتى تقع الرحمة والهدى لابد من التدبر والفهم ومعرفة قواعد علم التفسير ومعرفة علوم القرآن، وهذه علوم كادت أن تكون نسيا منسية في هذا الزمان. فأسأل الله أن يرفعنا بالقرآن، وأسأل الله عز وجل أن يرحمنا، أن يرزقنا الهدى وأن يبصرنا بأمرنا. قال وهدى للقلوب ورحمة لمن تمسك به لقوم يؤمنون. قال وكما جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها كذلك يحيي الأرض بعد موتها بما أنزله عليها من السماء من ماء إن في ذلك لآية لقوم يسمعون أي يفهمون الكلام ومعناه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لله سبحانه آيات، هذه الآيات تدلل على أنه واحد كما قال بعض الشعراء وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. والله جل في علاه فيما تبين لنا ذكر هذه الآيات في أول السورة، وهي الآيات التي تخص الإنسان ثم تخص السماء ثم الأرض ثم النبات ثم الحيوان، ثم ذكر الكفار وشبههم ورد عليهم وهددهم وخوفهم وبين أن تكذيبهم سنة لله جل في علاه لا تتخلف، أن النبيين والمرسلين لابد أن يكذبوا، وكان هذا نصيب لآيات الدرس الماضي أو آيات الدرس الماضي. واليوم بعد ذلك يذكر الله عز وجل آية من البيئة التي يعيشها كفار قريش، وهي كيف يتحول هذا الطعام الذي تأكله الأنعام، كيف يتحول إلى لبن سائغ، إلى لبن سائغ للشاربين. وهذه آية لا يعرف أنها آية إلا من يعقل ومن يتدبر كيف هذا النبات، كيف هذا الجماد الخبز والقمح والعلف يتحول إلى شيء فيه حياة، هذا الماء إن تناولته هذه الأنعام فيصبح مادة فيها لزوجة الماء ودهن بالحليب والحليب ويفيد هذا الإنسان. فذكر لنا ربنا عز وجل قال وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام فيما ذكرنا الإبل البقر الغنم، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ونسقيكم، قراءتان سبعيتان متواترتان بفتح النون وبضمها. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، في بطونه الهاء في بطونه يعود على ما؟ يعود على الأنعام. والأنعام اسم أو الأنعام اسم جمع لفظه مذكر ومعناه مؤنث، فقوله مما في بطون الأنعام يصلح فيه التذكير والتأنيس، لذا جاء في سورة المؤمنون مما في بطونها، وهنا مما في بطونه على التذكير وهناك على التأنيث، فما كان اسم جمع فلا مفرد له كالرهط والقوم، فهذا كله اسم الجمع لفظ الكلمة إيش مذكر والمعنى مؤنث، فيصلح فيه الوجهين، يصلح فيه الوجهان المذكر والمؤنث. لكم لعبرة آية، وهنا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه جعل ما يخرج من هذه الأنعام لدوامه وكثرته كالسقيا التي تنزل من السماء، جعل ما يشربه الناس من هذه الأنعام بالدوام والكثرة كالسقيا التي تكون في السماء تنزل من السماء. لكم عبرة في هذه الألبان، في هذا الشراب الذي تشربونه، إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، في بطون ما ذكرنا. هذا الشيء الذي يسقينا الله عز وجل في بطونه، طبعا هذا أمر معروف في لغة القرآن، في بطون ما ذكرنا من مثل مثلا قول الله عز وجل كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، ولم يقل فمن شاء ذكرها. فالذكرى مؤنثة وفي اللفظ مذكرة. كذلك نسقيكم مما في بطونه أي مما في بطون ما ذكرنا. فالله عز وجل يقول فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، أي قال هذا الطالع ربي، هذا الطالع ربي. وهكذا هذه الآية من تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة الفرث وهو مما في بطونها من الذي في البطن، فالمن هذه مما تدلل على إيش؟ البعضية. مما في بطون الأنعام شيء من هذا يخرج لبلا سائغا من بين الفرث وهو الكرش وما فيه والدم، فاللبن يتولد من الدم والدم يتولد من بعض أجزاء الفرث، ومن بين هذه الأجزاء الغليظة الله سبحانه وتعالى يخرج من بينها لبنا سائغا. هذا اللبن لا يغص به أحد ويهنأ به كل شارب. هذه آية. لو نظرنا في كتب التفسير فبلا شك أن العلم في مثل هذه المسائل أدق من كلام بعض الأقدمين في تفسير تولد الحليب من بين الفرث وهو الكرش والدم. فيعزل ابن عباس ولم يصح عنه أن الدابة والأنعام أكلت العلف فإن الثلث الأول يكون فرث عذرة، الذي بعده يكون لبن، الثلث الثاني والثلث الثالث يكون دم، فاللبن يخرج من بين الثلثين، الثلث الذي هو أعلاه والثلث الذي أسفله. هذا الكلام ليس بدقيق، أولا لم يصح عن ابن عباس، وثانيا عملية التحول تتم في عدة مراحل، ومن هذه المراحل في نتيجتها وخلاصتها أن هذا اللبن السائغ يخرج من بين الفرث والدم. هنالك كلام كثير ليعزى لبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هو أولا ليس بمحفوظ في النقل، وثانيا هو مردود في العقل، ولسيما مع ما ثبت في هذا الزمان وهم في أقدارهم أجل وأرفع من أن يقولوا مثل هذا الكلام. فمثلا نظرت الطرق الحكمية لابن القيم، جاء برجل لعلي فطلب منه أن يشهد فجعل نفسه أخرس فأبى، فعلي رضي الله تعالى عنه قيل له يجاء بإبرة وينخذ فيها لسانه، فإن خرج الدم أسود فهو أخرس، وإن خرج الدم أحمر فهو ليس كذلك. جيء ولد تغير في صفاته عن أبيه فطعن في نسبه، فقيل هو وطأ أهله وهي حائض فكان هذا سبب التغير، فجاء الولد وهو حائض. هذا كلام مردود أولا إسنادا لم يثبت، وكم استغربت لما دققت وتعبت، بل لا أكتمكم سرا أن قلت ما كانت سنوات وأنا أنظر في بعض أثار الطرق الحكمية عن علي فلم أثر بها إلا عند الكليني في كتب الرافضة، وكم استغربت أن ابن القيم ينقل مثل هذه الكتب، وهي أصلا من البديهيات عند الأطباء وأهل الشأن أنها مرفوضة ولا يمكن ولا يتصور أن يكون هنالك حامل مثلا والمرأة حائط، لا يتصور أن يكون هنالك حمل والمرأة حائط، فنحن في غنى عن مثل هذه الترهات. ونحن في حقيقة أمرنا أمام فريقين كلاهما حاد عن الجادة. فريق طالبنا بأن نجمد على المنقول دون أي فحص ولا تثبت ولا فهم، وهذا فريق خطير وليس بصحيح. وهذا الفريق ولد فريقا آخر اشتهر في هذا الزمان، وهو يريد أن يخرجنا عن أصول الفهم والاستنباط والترجيح التي اتبعها علماؤنا. فهؤلاء ليسوا على الجادة، هؤلاء ليسوا على الجادة. فعلماؤنا في أصولهم الاستنباط والإثبات والترجيح استخدموا قواعد الخروج عنها ضلال. ولنا أن نستخدمها إلى يوم الدين، والعلم لا يقبل الجمود ولا الهمود. وقد نصل من خلال قواعدهم ومن خلال جمع ما ورد في الباب، والفضل لهم أعني لعلمائنا السابقين الذين أصلوا القواعد العلمية، قد نصلوا إلى نتائج لم يصلوا إليها، وقد يهيأ لنا ما لم يهيأ لهم، وكم ترك الأول للآخر. لكن يبقى الفضل لهم في الأصل التأصيلي والتنظير، فمن الخطأ الجمود على كلامهم وجعله كالقرآن، ومن الخطأ التحرر عن قواعدهم وعن طرق استنباطهم وإثباتهم للنصوص. فهذا خطأ ومقتلة، وهذا خطأ ومقتلة. عندنا في مدرسة اليوم موجودة ولها أعلامها يزعمون أنهم أصحاب الفكر المستنير، يقول من الذي أدرانا أن كلمة في البخاري صحيح؟ من الذي وضع قواعد التجريح والتعديل؟ من المطلوب، من المطلوب، من الذي ألزمنا أن نعامل التراث والكم الهائل الفقهي والمسائل الفقهية أن نأخذها هكذا كما بالقواعد المذكورة عند العلماء في قواعد التعارض أو قواعد الترجيح أو قواعد الاستنباط أو ما شابه؟ فهم شككوا في الأصول، وهؤلاء على ضلال. شاهد أن ما ذكر الله عز وجل من إخراج اللبن وأن يكون سائغا للشاربين عبرة ظاهرة لكل أحد في أن الله جل في علاه هو حق، وأنه المتفضل والمنعم، والمتفضل المنعم بمثل هذا التحول ينبغي أن يشكر ولا يكفر، وينبغي أن يكرم رسله ولا يكذب ولا يعاند. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لبن خالص، لبن خالص من بين الدم، لا دم فيه ولا فرث فيه، أو لا شيء مما في داخل هذا الكرش من العذرة وما شابه. ومن ثمرات النخيل والأعناب، ومن تعود على نسقيكم، أي ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب، نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب. والأعناب المراد هنا نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب، أي نسقيكم من عصيرها، نسقيكم من عصيرها. والأعناب معطوفة على ثمرات النخيل، أي ومن ثمرات ونسقيكم من ثمرات النخيل ومن ثمرات الأعناب. ودلنا ذلك وجود نسقيكم، فمن المعلوم أن الأعناب لا تسقى حتى تعصر. فلما ذكر ما نشربه وهو آية لله عز وجل وهو اللبن السائغ، ذكر سبحانه وتعالى ما يتخذ من شراب من ثمرات النخيل والأعناب. نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. ما المراد هنا بسكرا؟ تتخذون منه سكرا، السكر، الخمر. هل الله عز وجل يمتن بالخمر؟ أولا هذه الآيات مكية، تحريم الخمر نزل في المائدة عند نزول الآية، ما كان الخمر حراما. عند نزول هذه الآيات ما كان الخمر حراما. الأمر الثاني أن في هذا خطاب الكافرين وكفار قريش، وكان في حالهم أنهم يشربون هذه الأمور، فهذا الذكر من باب بيان الواقع. بل لو قيل إن في الآيات إشارة إلى أن الخمر ليس كالرزق الحسن الذي يتخذ من النخيل والأعناب، إذ ما يميز بين السكر من جهة وبين الرزق الحسن من جهة، فكان السكر غير الرزق الحسن. ففي الآية إشارة إلى أن هذا ليس كذاك. لو قيل إن في الآية ليس هذا كذاك من أول ما ذكر الله عز وجل فهنالك فرق بين السكر والرزق الحسن لكان الكلام صوابا. والعرب تسمي الطعام أو الطعام سكرا. الشاعر يقول: جعلت أعراض الكرام سكرا، والمراد جعلت ذمهم طعاما لك. فأيضا العرب تسمي السكر الطعام، لكن ذكر السكر هنا مقابل الرزق الحسن كما قلنا إشارة إلى أن إشارة لإيش؟ إشارة إلى أن السكر غير الرزق الحسن. لذا يا إخوة العلماء يقولون رفع الحكم الذي أحل في الشرع بنص متأخر هذا هو النسخ. أما لو أن شيئا ما ثبت فيه حل ولا حرمة ثم حرمه الله فهذا لا يسمى نسخا، إذ الأصل في المطعومات الحل. ولذا العلماء لما يذكرون الخمر ماذا يقولون؟ يقولون نسخ تحليل الخمر، نسخ تحليل الخمر، شيء ما ورد فيه شيء الشرع لا في التحليل ولا في التحريم، فجاء نص فيه بيان التحريم، فهذا ماذا يقال عنه؟ هذا يقال أن الأصل في البراءة الأصلية في الأشياء الحل، ولا يقال نسخ. يقول حرم الله كذا، لكن شيء ورد فيه في النص التحليل ثم ورد نص متأخر فيه بيان أن هذا الشيء الذي قد كان حلالا أصبح حراما، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى نسخا. قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ماذا نتخذ من الرزق الحسن من النخيل والأعناب؟ تتخذون مثلا الخل، الدبس، الرب، التمر، الزبيب، هذا كله من الرزق الحسن الذي يتخذ. هنا يذكر الفقهاء موضوع الخمر، وهل الخمر هو فقط الذي يتخذ من النخيل أم أنه يشمل كل ما أسكر؟ فجماهير الفقهاء والعلماء يرون أن الخمر ما خمر العقل، وأن العلة في تحريم الخمر السكر ذهاب العقل، ولذا يسمي خمرا. فكل ما خامر العقل وأذهبه فهو حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بما خامر العقل، وليس العبرة كما ترخص في ذلك بعض فقهاء الكوفة قديما وأصبح هذا شعارا لهم، كانوا يرون أن الخمر ما صنع فقط من التمر، وما عداه ولو خامر العقل فليس بحرام. ولذا قالوا قديما كأيوب والحسن، أيوب السختياني والحسن وغيرهم من التابعين، قالوا من اجتمعت فيه الرخص كنبيذ أهل الكوفة والقول بحل غناء أهل المدينة وإتيان النساء في المحاش على مذهب أهل مكة، قال من اجتمعت فيه هذه الرخص فقد تزندق، من تتبع الرخص فقد تزندق، إذا من اجتمعت فيه هذه الرخص اجتمع فيه الشر كله، وإلى آخر الكلام. الشاهد من هذا أن أهل الكوفة ذكروا أن الخمر ما يصنع من التمر دون سواه، وهنا ذكر الله عز وجل أننا نتخذ من الخمر من العنب من إيش؟ من العنب والإيش؟ من العنب والنخيل، فساوى بين العنب والنخيل، فدل على أن ما يتخذ من العنب حكمه في السكر كحكم ما يتخذ من النخيل لا فرق. ولذا جماهير أهل العلم كما قلت لكم يرون تحريم كل خمر. هذه مسألة زل فيها بعض الكوفيين قديما وترخص بعض الناس، ولما رأى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العراق أن الناس تساهلوا في هذه المسألة فشغل وقته وشغل نفسه وألف كتابه الأشربة وهو مطبوع، ألف كتابا تذكر كتب التراجم عن الإمام أحمد أنه كان في قمه، وما جلس في مجلس في مسجد في مجلس خاص في مجلس خاص ولا عام إلا وأخرج هذا الكتاب وقرأ على الناس حتى قضي على هذه الفتنة، حتى قضي على فتنة القول بحل نبيذ أهل الكوفة. ولذا لو أن الدعاة رأوا شيئا اشتهر وانتشر وكان فيه خطأ فانتبهوا وركزوا على محاربته، فهذه الجادة، وهذا الذي عليه علماؤنا السابقون كأحمد في تعامله مع هذه المسألة. قال إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، فهذا أمر ظاهر لكل صاحب عقل، فإن لله منة وإن لله فضلا. ولا تنسوا أننا نتكلم في تفسير سورة أو عن تفسير سورة النعم التي فصل الله تعالى فيها ذكر نعمه على خلقه، فكان من بين هذه النعم ما يتخذ من الأعناب والنخيل وما يخرج من بين الدم والفرث من الحليب، والذي يجمع بين الأمرين الشراب السائغ، فهذا يتخذ عصير شراب سائغ، وذاك يتخذ كذلك اللبن هو عصير يشربه الإنسان. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى وإن لكم أيها الناس في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لعبرة، أي لآية دلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه، نسقيكم مما في بطونه، أفرده هنا عودا على معنى النعم أو الضمير عائد على الحيوان، فإن الأنعام حيوانات، أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان، وفي الآية الأخرى مما في بطونها، ويجوز هذا وهذا كما في قوله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره لم يقل فمن شاء ذكرها، وقوله من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي يخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته ما بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته، فيصرف منه دم إلى العروق ولبن إلى الضرع وبول إلى المثانة وروث إلى المخرج، وكل منها لا يخالط الآخر بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. سبحانه، تشرب شيء واحد، شيء يروح دم، شيء يروح حليب الحيوانات، شيء يروح بول، شيء يذهب روث، كل إلى مخرجه، لا يختلط هذا بهذا. سبحانه وتعالى هو الذي يسير الأمور، وهو الذي يمتن بهذه النعمة وما خلق الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، هذا كله من أجلك أيها الإنسان. هذا سنة الله هذه في هذه الحيوانات وهذه الأنعام من أجلك، حتى تنعم، حتى تهنأ، حتى تشرب، حتى تتلذذ، حتى تتقوى. فهذا لك فيها عبرة، لك فيها عبرة في هذا. وقوله لبنا خالصا سائغا للشاربين، أي لا يغص به أحد. ولما ذكر اللبن فأنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا، ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتن عليهم فقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، دل على إباحته شرعا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين المسكر والمتخذ من النخل أو العنب كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء. طبعا هو يغمز الآن بمذهب الباقين، وكما قلنا هو مذهب الكوفيين. وكذا حكم سائر الأشربة من الحنطة والشعير والذرة والعسل وغير ذلك، كل هذا الذي يتخذ منه خمر من أي مادة كانت فهذا حرام. فليست الحرمة في الخمر فقط حرمة النخيل، وإذا كان الحمر النخيل فقط فيصبح كأن الحكمة الشرعية خاصة في البلاد التي فيها النخيل. فالعبرة بالخمر ما خامر العقل. وكذا حكم سائر الأشربة من الحنطة والشعير والذرة والعسل وغير ذلك. وقوله سكرا ورزقا حسنا، قال ابن عباس السكر ما حرم من ثمرتيهما، ورزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، ناسب ذكر العقلها هنا، فإنه أشرف ما في الإنسان. ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. من المعلوم أن جميع الشرائع كما يقول الشاطبي رحمه الله، جميع الشرائع جاءت لتحقيق المقاصد الخمس الأصلية، ولذا جميع الشرائع جاءت للمحافظة على الديانة على الدين، وجاءت للمحافظة على العقل، وجاءت للمحافظة على المال، وجاءت المحافظة على الجسم، وجاءت المحافظة على النسل. فكل الشرائع جاءت المحافظة على الضروريات الخمس. ما هي الضروريات الخمس؟ دين وبدن ومال وإيش وعقل وذرية. هذه ضروريات خمس. فالناظر في كل الكبائر المحرمات يجدها تتفرع للمحافظة على هذه الضروريات الخمس. وهذا ليس فقط في الدين الإسلامي، في كل دين أنزله الله على النبيين جاءت مراعاة هذه الضروريات الخمس. هذه ضروريات الخمس جاءت جميع التشريعات المحافظة عليها. فحرم الخمر من أجل إيش؟ من أجل المحافظة على العقل. أي نعم، حرم الخمر من أجل المحافظة على العقل. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر لنا ربنا عز وجل أن من الآيات التي لنا في الأنعام أنه يخرج لنا لبنا سائغا من بين الفرث والدم، وكذلك ما امتن الله عز وجل به على عباده مما يتخذونه من ثمرات النخيل والأعناب سكرا ورزقا حسنا. واللبن السائغ كما يشمل الأنعام يشمل الإنسان المرأة، كيف أن الله عز وجل يخرج لبنا سائغا لطفل، والطفل كيف يلهم ويعلم بأن يمص الثدي. ومن أعجب ما سمعت من بعض إخواننا يقول ولد لي ولد وكان يأبى الرضاعة ولا يقبل ثدي أمه. قال حتى اضطررنا للذهاب للطبيب فوجدنا أن شيئا مما في الثدي من اللبن فاسدا، فلما شفط هذا اللبن الفاسد قبل الولد، قبل الرضيع اللبن. فمن الذي علم هذا؟ ذاك الفاسد لا يشرب، وما بعد الفاسد لما أخرج يشربه هذا الرضيع. من الذي علمه هذا؟ آيات واضحة وبينات لائحة على أن الله حق. فلله سنن شرعية وسنن كونية، وسننه الكونية تدلل على أنه حق، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. ومن الآيات والنعم في آن واحد لله عز وجل النحل، ذاك الحيوان الصغير لكنه العجيب، هذا الحيوان المهان الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، له أشياء وأمور لما ضبطت ودرست فتعمق ما ذكر الله عز وجل في الآيات التي نحن بصدد تفسيرها. يقول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فبيوت النحل إما رؤوس الجبال وإما الشجر وإما مما يعرش، مما يسقف الناس لها، مما يصنع الناس لها من بيوت. فالنحل مخلوق ملهم، مخلوق مسير معلم، أوحى الله إليه. الوحي هو الإلهام والهداية والرشاد، هداها الله وعلمها وأرشدها. والوحي في القرآن إما أنه الوحي السنة الشرعية الخالصة، وهذا يطلق على ما أوحاه الله تعالى على لأنبيائه من الوحي، وهو كلامه سبحانه سنته الشرعية. ومن مثل قول الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ومنه ما يدلل على سنته الكونية الخالصة مثل الوحي هنا، مثل الوحي هنا: وأوحى ربك إلى النحل. الوحي هذا تسير والإعلام والهداية والإلهام فيما يخص سنته سبحانه وتعالى ليش الكونية الخالصة. ومنه ما هو أقرب للأول، الوحي الأول، وهو الإلهام الذي هو يسدد صاحبه ببركة صدقه وإخلاصه لله عز وجل. ومنه قول الله عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين. هذا الوحي إنما يكون للأولياء الربانيين، فهو وحي وهو جزء يسير من الإلهام والتسديد والتعليم والحفظ والرعاية والإرشاد لأناس طهروا باطنهم وصدقوا الله تعالى. ومنه ما هو أقرب إلى السنة الإيش الكونية، ومنه قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه في القصص. فهذا الوحي أقرب للوحي الذي معنا، وهو إيش؟ هو الوحي في سنة الله سبحانه وتعالى الكونية. النحل مخلوق عجيب، له بيوت وبيوته يتخذها في رؤوس الجبال وعلى الشجر ومما يعرشون. تأملوا معي الآيات. ربنا يقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي. هل هذا أمر؟ ظاهره الأمر، والمراد أن هذا النحل إيش؟ مسير. فالله الذي أمرها أن اتخذي، جاء بصيغة الأمر أن اتخذي، تأملوا معي، قال من الجبال بيوتا ولم يقل في الجبال بيوتا، الاتخاذ يكون في الجبال، لكن الله عز وجل يقول أن اتخذي من، قال إيش؟ من الجبال بيوتا، فهي التي تختار، فتختار ما يوافق مصالحها وما يليق بها. فقال أن اتخذي من الجبال بيوتا، لو قال أن اتخذي في الجبال بيوتا فكل الجبال لها بيوت، لكن واقع النحل ليس كذلك، واقع النحل هي التي تختار، ولذا قال الله عز وجل اتخذي من الجبال، هذه الجبال لك بيوتا فاختار اللائق بك، اختار ما يناسبك، أنت الذي تختارين في هذا الجبل العظيم أي المكان الذي يصلح بيتا وأي الجبال الذي لا يصلح بيتا. فهذا هو الفرق بين قول الله عز وجل أن اتخذي من الجبال بيوتا أو قوله إيش؟ أو اتخذي في الجبال بيوتا. لو قال أو اتخذي في الجبال بيوتا لكان هذا الجبل كله يصلح أن يكون بيتا، لكن الأمر ليس كذلك، فهي التي تختار ما يليق بأمرها، فهي المختارة، فهذا الجبل هو تحت طوعها، وهذا الشجر هي التي تختار، النحل هو الذي يختار. وكيف يكون هذا الاختيار؟ بالامتثال لأمر الله أن اتخذي، أن اتخذي، فهذا الجبل مذلل لك وأنت التي تختارين ما يليق بمصلحتك وما ينفعك، هي التي تختار مما قال من الجبال بيوتا ومن الشجر، لكن لما جاءوا مما يعرشون مما يصنعه الناس من الخلايا هم الذين يتحكمون فيها، فقال ومما يعرش الناس وأيضا جبال لك. فكانت الآيات فيها دلالة وفيها إشارة واضحة جدا على أن النحل مخلوق مسخر ملهم. عجيب النحل الذي ينظر في بعض الأزهار لها تفتح في أوقات معينة، فلما الجبال تختار الذي يليق بها من أن يكون رحيق هذه الشجرة، من أن يكون رحيق هذه الشجرة هو طعامها، فلما تصلها النحلة تفتح، يعني حال وصولها لما تقف عليها تفتح النحلة، تفتح الشجرة، تفتح الزهرة، وما قبل ذلك تكون منقبضة. فالنحل إن اختار زهرته هذا النوع من النبات الذي يفتح ويغلق، فالنحلة لما أول فتوح الشجرة يكون النحل قد وصل إليها في اللحظة التي تفتح فيها. من الذي ألهمها لهذا؟ النحلة اليوم في دراساتهم العلمية تقول الدراسات أن النحل آية عظيمة جليلة تدلل على أنها مسخرة، أنها مسخرة، وأن الله عز وجل قد أوحى لها وعلمها وهي تسير بوفق أمر الله هذا أن اتخذي، فالله عز وجل هو الذي ألهمها وهو الذي سددها. تأملوا معي مثلا بيت النحل، بيت النحل مسدسات، والمسدسات أضلاعه متساوية، يعني لو احتجنا أن نرسم المسدسات احتجنا للفرجار واحتجنا لمسطرة، من غير هذا ما نستطيع أن نرسم هذه المسدسات. جميع أضلاع بيت خلايا النحل سداسية متساوية، ولماذا اختارت السداسية؟ أي شكل غير السداسي يبقى في فجوات، فهي تختار أوسع مساحة تستفيد منها في أقل شيء ممكن، فالسداسي فقط هو الذي لا يكون، الشكل السداسي فقط هو الشكل الذي لا يكون بينه إيش؟ فراغات ولا فجوات. النحل لمسافة 11 كيلو يستطيع أن يرجع إلى خليته، 11 كيلو النحل يرجع إلى خليته. قال الله عز وجل ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، فالله الذي ذلل لها، فالله الذي ذلل لها هذه السبل وهذا الطريق، إن خرجت فتعود لمسافة 11 كيلو تعود لا تخطئ طريقها أبدا، فإن خرجت عن 11 كيلو وهي تبحث عن الرحيق فإنها تخرج ذبذبات، النحلة تخرج ذبذبات وهي بمثابة الشفرات، يتلقاها النحل الآخر ويلهمها ويرسل إليها بعد الاستقبال، يرسل إليها كيف تتحرك وكيف تتجه وتسير وفق هذه الذبذبات التي هي تبثها من بعد هذه المسافة، فتسدد وتسير على وفق الذبذبات الأخرى التي تتلقاها سائر النحل. النحلة إن دخلت خليتها فالنحل كل له جزء من الخلية، فلا تقبل الخلية النحلة الأخرى. إن جاءت نحلة إلى غير خليتها فإنها أبدا لا تقبل إلا هذه النحلة، إلا هذه النحل الذي له خلية معينة، فلا يقبل الخلية غير النحل التي تعمل فيها. والنحل إن أراد النجاسة والعذرة فالنحل أبدا لا يخرج ذلك ويحمله في بطنه، لا يخرج ذلك في خليته أبدا. إن دخل عليه طارئ ودخل عليه داخل في خليته فلا يسمح له أبدا، وإنما يقطعه تقطيعا شديدا ويخرجه. فإذا كان لا يستطيع أن يقطع ما يدخل من الحيوان الغريب كالأفعى مثلا، فإنه يغلفه، يشمع ما يدخل عليه حتى لا يفسد خليته. من الذي ألهم عليه هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فالنحل أوحى الله إليه يعلمنا أن وحي الله عز وجل قسمان: وحي شرعي وفق سنته الشرعية المحضة، ووحي كوني